50 languages. 71. 71. يحب, يريد, يود شيئا. Haluta jotakin, 2. ما تريدون؟ Mitä haluatte? أتودون اللعب بكرة القدم؟ Haluatteko pelata jalkapalloa? أتودون زيارة أصدقاء؟ Haluatteko käydä kylässä ystävien luona? يريد. Haluta. لا أريد الوصول متأخرا. En halua tulla myöhään. لا أريد الذهاب إلى هناك. En halua mennä. أريد الذهاب إلى البيت. Haluan mennä kotiin. أريد البقاء في البيت. Haluan jäädä kotiin. أريد أن أكون لوحدي. Haluan olla yksin. أتريد البقاء هنا؟ Haluatko jäädä tänne? أتريد أن تأكل هنا؟ Haluatko syödä täällä? أتريد أن تنام هنا؟ Haluatko nukkua täällä? أتريد الرحيل غدا؟ Haluatteko lähteä huomenna? أتريد البقاء حتى الغد؟ Haluatteko jäädä huomiseen? أتريد دفع الحساب غدا؟ Haluatteko maksaa laskun vasta huomenna? أتريدون الذهاب إلى المرقص؟ Haluatteko mennä diskoon? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Haluatteko mennä elokuviin? أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ Haluatteko mennä kahvilaan?